أنا مبارك فيك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله ما أعلى مكانه وأعظمه، الحمد لله ما أكثر جوده وأكرمه، الحمد لله ما أعز سلطانه وأقدمه، الحمد لله ما أعظم لطفه وأرحمه. سبحان ربنا العظيم، سبحان ربنا بعدد ما ذكره الذاكرون، سبحان ربنا بعدد ما استغفره المستغفرون، وبعدد ما سجد بين يديه الساجدون، وبعدد ما طلبه السائلون، وبعدد ما ركع لعظمته الراكعون. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم، يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على دينك. اللهم قومنا إذا اعوججنا، وثبتنا إذا استقمنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. سبحانك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم بيض وجوهنا هناك، اللهم بيض وجوهنا هناك، واشملنا برحمتك مع عبادك الصالحين، ولا تحجب وجهك في القيامة عنا. اللهم اجعلنا ممن تذكرهم ويذكرونك، وتحبهم ويحبونك، ويرونك يوم القيامة لا يحجبهم حجاب دونك يا رب العالمين. الله أكبر كبيرا، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما نخاف ونحذر. نعوذ بربنا العظيم الذي لا إله إلا هو، الممسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها. اللهم كن لنا جارا ومعينا. عز جارك، عز جارك، عز جارك، ولا إله غيرك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من الخزي في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من قلة التوفيق، ومن حياة الضيق، ومن مخالفة السنة والطريق، ومن ضعف المعين والصديق، ومن عذاب النار والحريق يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين يؤذون في دينهم وفي أعراضهم وفي حرماتهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا ومؤيدا وظهيرا، واجمع كلمة عبادك على الخير والهدى يا رب العالمين. اللهم اجعل صلاتنا راحة لأبداننا، راحة لأبداننا، وأمانا لأرواحنا، وسكينة لنفوسنا، وسكينة لنفوسنا، ونجاة في قبورنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك به نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حكمة كحكمة لقمان، وحياء كحياء عثمان، واتباعا للسنة والقرآن، ونعوذ بك من الأماني وغرور الشيطان، ومن الحسد والحقد والأضغان يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل أولادنا بنا بارين، ولأعيننا قارين، اللهم اجعل بيوتنا سكنا لأرواحنا، واجعل بيننا وبين زوجاتنا مودة ورحمة، اللهم اجعل في بيوتنا مودة ورحمة، اللهم اجعل في بيوتنا مودة ورحمة، اللهم اجعل بيوتنا حاضرة بالملائكة، اللهم اجعل فيها إيمانا وسكينة، اللهم اجعل فيها إيمانا وسكينة، وإيمانا وسكينة، وإسلاما وطمأنينة، اللهم ألف قلوبنا مع أولادنا وزوجاتنا، وأعذنا من الشيطان ووسوسته يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا، أن تحفظ علينا أمننا وإيماننا، وسلامتنا وإسلامنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا بفضلك وإحسانك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من أرحم الراحمين، يا من العفو أحب إليه من العقوبة، والحلم أحب إليه من الغضب، والإحسان أحب إليه من الإمساك، يا ذا الجود والكرم، يا ذا الجود والكرم، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا غاية أفئدتنا، يا منتهى طلبتنا، يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.